صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإن قيل فقد نقل عن بعضهم أنه قال: قبر معروف الترياق المجرب. وروي عن معروف أنه أوصى ابن أخيه أن يدعو عند قبره. وذكر أبو علي الخرقي في قصص من هجره أحمد أن بعض هؤلاء المهجورين كان يجيء عند قبر أحمد ويتوخى الدعاء عنده، وأظنه ذكر ذلك المروذي. ونقل عن جماعات أنهم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم فاستجيب لهم الدعاء، وعلى هذا عمل كثير من الناس. وقد ذكر العلماء المصنف. فالشيخ رحمه الله الآن بدأ يذكر شبه هؤلاء الخرافيين من أنهم يقولون إن الدعاء عند القبور ينفع، ويقولون دعا فلان عند القبر وحصل له كذا وكذا، وكان قوم يأتون عند قبر الإمام أحمد يدعون الله، إلى آخر هذه الحكايات، فيستدلون بذلك على مشروعية الدعاء عند القبور، وليس معهم آية من كتاب الله ولا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي حكايات وخرافات لا قيمة لها في سوق الجدل والمناظرة. نعم. وقد ذكر العلماء المصنفون في مناسك الحج إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو عنده. نعم. ومن خرافاتهم أنهم يكتبون في مناسك الحج، الحج الذي هو عبادة لله وعند بيته العتيق وزيارة المسجد النبوي للصلاة فيه، الصلاة فيه عن 1000 صلاة فيما سواه، يدسون في المناسك ويقولون للحجاج وزوار المسجد النبوي: ادعوا الله عند قبر الرسول فإن الدعاء عنده مستجاب. فهم يلاحقون الناس حتى في أطهر البقاع وأقدس البقاع، ويوصونهم بالشرك والعياذ بالله أو بالبدعة، فيجب الحذر من هؤلاء. نعم. صلى الله عليكم. قال: وذكر بعضهم أنه من صلى عليه 70 مرة عند قبره ودعا استجيب له. وهذا كذب لا أصل له. نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة، ولكن لا تتعين عند قبره، بل تصلي عليه في أي مكان. قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولهذا قال أحد الرواة لمن رآه يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتردد عليه وسأله: لماذا يفعل هذا؟ قال: أريد أن أصلي وأسلم عليه. قال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. الصلاة ليس لها مزية عند قبره، صل عليه في أي مكان، صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فهذا من خرافاتهم وترهاتهم، يقولون من صلى عليه 100 مرة عند قبره هذا كذب، يحصل له كذا وكذا. نقول هذا كذب لا أصل له، ولا يزار لأجل الصلاة عليه، الصلاة عليه تحصل في أي مكان الحمد لله، وإنما يزار للسلام عليه لمن كان في المدينة أو جاء إليها للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا ويسلم عليه. نعم. صلى الله عليكم. قال: وذكر بعض الفقهاء في حجة من يجوز القراءة على القبر أنها بقعة يجوز السلام والذكر والدعاء عندها، فجازت القراءة كغيرها. وهذا من القياس الباطل. قالوا: إذا كان القبر يشرع السلام عليه والدعاء للميت فإنه تجوز قراءة القرآن عند القبر وإهداء الثواب للميت. نقول هذا قياس باطل، العبادات ما فيها قياس. نعم، ورد الأمر بزيارة القبور والدعاء للأموات، هذا ورد، ولكن لا نقيس عليه ونحدث شيئا ما شرعه الله ونقيسه على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فالقراءة عند القبور لا دليل عليها، فتبقى بدعة. نعم.